السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه متبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زال كلام في أحكام الغصب، وفي هذا المقطع وما يليه سيتحدث المؤلف عن حكم ما تتلفه الدابة. يقول رحمه الله: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. إذا ربط الإنسان الدابة بهذا القيد، بأن يكون في طريق ضيق ثم عثر بها إنسان، أو جنت بيدها أو برجلها أو بفمها، شملت المسألة أمرين. الأول إذا عثر بها الإنسان، يعني سقط بسببها. الثاني إذا جنت بيدها أو برجلها أو بفمها. الحكم ضمن. الحكم ضمن. لماذا يضمن؟ لأنه بإيقافه الدابة في شارع أو في طريق ضيق تعدى، ونحن نقول أن كل إنسان يتعدى فإنه يضمن. كل إنسان يتعدى فإنه يضمن. هذا السبب الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى يقول ضمن. إذن العلة أنه تعدى بإيقافها في شارع ضيق. وفهم من كلام المؤلف أنه يتحدث عن الدابة المربوطة التي لا يتحكم بها صاحبها الآن، يعني ليس راكبا أو ماسكا بزمامها، وإنما مربوطة وذهب فقط ربطها. أما إذا كانت جنت وهي تحت يده وتصرفه، فسيتحدث المؤلف عنها بعد قليل. مسألة: فإن كانت جنت في شارع واسع أو في طريق واسع فإنها لا تضمن. إذا كان ربطها في طريق واسع فإنه أي صاحب الدابة لا يضمن ما حصل بسببها، سواء كان عثر بها إنسان أو تعدت هي عليه برجلها أو بفمها أو بيدها. لماذا؟ لأن ربط الدابة في طريق واسع لا يعتبر من الاعتداء، لا يعتبر من الاعتداء، فالإنسان له أن يبتعد عن الدابة ويسلك الجانب الأوسع من الطريق. قال رحمه الله: كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. كالكلب العقور، يعني وكذلك الكلب العقور إذا أمسكه شخص واقتناه فإنه يضمن ما جنى هذا الكلب العقور لشخصين. الأول لمن دخل بيته بإذنه، يعني صاحب البيت إذا وضع في بيته كلبا عقورا ثم أذن لشخص أن يدخل فأصيب من الكلب، فإن صاحب البيت يضمن هذه الإصابة، لأنه بإمساكه الكلب العقور وإذنه للشخص بالدخول يعتبر معتدي، وخرج بهذا ما لو دخل الإنسان البيت من غير إذن. إذا دخل الإنسان البيت من غير إذن فإنه أي صاحب البيت لا يضمن ما جنى الكلب على هذا الداخل. لماذا؟ لأن الداخل هو الذي اعتدى. المسألة الثانية: إذا عقره خارج منزله. إذا عقره خارج المنزل، يعني يمسك هو الكلب في البيت وخرج به، وفي الطريق اعتدى الكلب على رجل، فهذا الاعتداء حصل خارج المنزل، فإن الذي مسك الكلب يعني يعتبر اعتدى بمسكه الكلب أو باقتنائه الكلب، ولذلك يضمن ما جنى الكلب لهذا السبب. ويقاس على الكلب العقور كل كلب لا يجوز اقتناؤه، مثل الكلب الأسود والكلب الذي لم يقتنى لا لصيد ولا لحرث ولا لماشية. هذه أي كلب اقتني بغير إذن شرعي فإن صاحب الكلب يضمن ما جنى هذا الكلب. طيب بالنسبة للأسد هل يضمن أو لا يضمن؟ يعني واحد يربي أسود أو نمور، أيوة نفس التفصيل. أن أخذنا حكم شراء النمر والأسد ولا لا، وأنه في خلاف، وأن القول الأقرب أنه إذا كان اقتناه ليصيد به فإنه يجوز. إحنا نقول الذي يربي الأسود والنمور إذا كان لغرض شرعي صحيح فإنه لا يضمن، وإذا كان لغير غرض شرعي فإنه يضمن. نفس التفصيل الذي في الكلب. عند الذين لا يرون بيع وشراء واقتناء الأسود والنمور والسباع مطلقا، عند هؤلاء يضمن مطلقا. نعم. قال رحمه الله: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها. نعم. وعكس النهار إلا أن ترسل بالقرب ما تدركه عادة. يقول: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها وعكسه النهار. مفهوم كلام المؤلف أن على صاحب البهيمة أن يحفظها في الليل، وعلى صاحب الزرع أن يحفظه متى؟ في النهار. فإذا جنى الكلب البهيم مثلا، عفوا الكلب أو غيره، إذا البهيمة إذا جنت في الليل فإن صاحب هذه البهيمة يضمن، لأن صاحب البهيمة عليه أن يحفظ البهيمة في متى؟ في الليل. وإذا جنى في النهار فإنه لا يضمن. وإذا جنى في النهار فإنه لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأن في النهار على صاحب الزرع أن يحفظ زرعه، فهو الذي فرط لا صاحب البهيمة. وأنتم أخذتوا قاعدة أنه دائما الضمان يدور مع التعدي والتفريط، دائما تنظر من الذي تعدى وفرط فهو الذي إيش ضامن. فصاحب البهيمة بالليل إذا جنت هو الذي تعدى، وصاحب الزرع في النهار إذا فرط في حفظه فهو الذي فرط. فإذا عرفنا الآن الضابط، هذا مذهب الحنابلة. الدليل استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم على صاحب البهائم أن يحفظوها في الليل، وعلى صاحب الزروع أن يحفظوها نهارا، أو قال على صاحب الزرع أن يحفظه نهارا، وعلى صاحب الماشية أن يحفظها ليلا. هذا الحديث مرسل، وأنتم أخذتوا أن المرسل من قسم الحديث الضعيف، وأخذتوا مع هذا أن المرسل أحيانا يكون قوي، وذلك بأحد أسباب، مثل أن يكون عليه فتاوى الصحابة أو تؤيده النصوص العامة، أو وكما في حديثنا هذا، أو تلقته الأمة بالقبول والفقهاء أخذوا به واستدلوا به، فهذا يقوي المرسل. ومرسلنا هذا من هذا القبيل، يعني يتقوى بعمل الفقهاء به. القول الثاني أن صاحب البهيمة لا يضمن مطلقا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجمة جرحها جبار، يعني هدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر في هذا الحديث أن البهيمة ما أتلفته لا يضمن، لأنها بهيمة لا تعقل. وقالوا الحديث عام في الليل والنهار. والراجح المذهب، سبب الترجيح أن الحديث المرسل الذي معنا أخص من حديثهم العام، فهذا الحديث عام يقيده هذا الحديث الخاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أهل الزروع أن يحفظوها في النهار، وعلى أصحاب المواشي أن يحفظوها بالليل. هذا الحديث أخص من العجمة جرحها جبار، ويحكم به عليه. وهذا ولذلك نقول الراجح أنه كما قال المؤلف، وإن كانت المسألة يعني كما ترى فيه يعني قوة، والحديث الذي استدل به الحنابلة يعني مرسل، يعني المسألة الخلاف فيها فيه قوة، لكن ما ذكر الحنابلة يتأيد بالحديث المرسل، ثم يتأيد بصعوبة ومشقة حفظ أصحاب الزروع لزروعهم متى؟ بالليل. هذا فيه صعوبة في القديم، فيه صعوبة يعني هل سيظل طوال الليل يحرس، بينما حفظ المواشي على أصحابها في الليل متيسر بأن يغلق عليها بابها. إلا قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. استثنى المؤلف من هذا الحكم العام في النهار ما إذا أرسلت البهيمة قرب ما تتلفه عادة، قرب ما تتلفه عادة. هنا صاحب البهيمة يضمن في الليل والنهار ما دام أرسلها في أو بقرب شيء عادة تفسده البهيمة فإنه يضمن. والمؤلف رحمه الله في هذه المسألة خالف المذهب، والمذهب أنها لا تضمن، أرسلت قرب ما تتلفه أو لم ترسل لا تضمن مطلقا لعموم الحديث، لعموم الحديث. والمذهب أقرب مما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. طيب، انتقل المؤلف إلى الصورة الثانية وهي ما إذا كانت الدابة بيد الراكب أو القائد أو السائق. وقول المؤلف وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق، مقصود المؤلف يعني وكان قادرا على التصرف فيها. أما إذا كانت بيده لكن لا يستطيع أن يتصرف فيها فإنها لا تدخل معنا في هذه المسألة وتلحق بالمسألة السابقة، لأنه راكب لكنه لا يتصرف. فصار مناط المسألة الثانية هو إمكانية تصرف الراكب أو القائد أو السائق بها. يقول وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، يعني أنه يضمن ما تجنيه اليد دون ما تجنيه الرجل. ومقصوده أنه يضمن ما تجنيه بمقدمها يعني ما تتلفه أو تطأه بيدها. أما إذا نفحت فإنه لا يضمن، لأن القائد الدابة لا يستطيع أن يتحكم بالمركوب متى ينفح أو لا ينفح، واضح ولا لا؟ هذا غير متم يعني، لكن يستطيع أن يتصرف فيها يمين وشمال بحيث لا تأتي على شيء فتقوم بإتلافه. إذن المذهب أن الإنسان إذا كان متمكنا من قيادة الدابة بالركوب أو القيادة أو أن يكون سائقا لها فإنه يضمن جنايتها التي تكون باليد دون التي تكون بالرجل. الدليل، قالوا الدليل على هذا التفصيل رواية رجل العجمة جبار، فهذا اللفظ أخذنا منه أن الرجل المؤخرة غير معتبرة وما تتلفه هدر، وأخذنا منه في نفس الوقت أن اليد تختلف عن هذا وأن ما تفسده بمقدمها فإنه مضمون عليه. واستدلوا أيضا بأن راكب الدابة يستطيع أن يتقدم أن يتحكم بمقدم الدابة بأن يلفها يمين أو شمال بحيث لا تتلف، لكن يصعب عليه أن يتحكم بماذا؟ بمؤخرها. القول الثاني أنه لا يضمن مطلقا لا بمقدمها ولا بمؤخرها إذا لم يتعدى أو يفرط، لا يضمن مطلقا إلا إذا تعدى أو فرط. ودليلهم الحديث السابق الذي في الصحيحين العجمة جرحها جبار، هذا حديث عام يشمل ما إذا كان الإنسان راكبا عليها أو غير راكب عليها. فإن قيل لماذا لا نخصص هذا الحديث باللفظ، فالجواب أنه اللفظ هذا فيه ضعف شديد ولا يقوى على التخصيص، بخلاف الحديث المرسل السابق فهو أحسن حالا منه وربما قوي على التخصيص. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وباقي جنايتها هدر كقتل السائل عليه. وباقي جنايتها هدر، هذه قاعدة، فيما عدا الصور السابقة التي قرر المؤلف الضمان فيها فإن جنايتها هدر. والمؤلف كم ذكر من صورة فيها ضمان؟ ثلاث. الأول إذا ربط الدابة، والثانية إذا اعتدت في الليل، ربط الدابة هو الطريقين، إذا اعتدت في الليل، إذا اعتدت في الليل. الثالث إذا اعتدت وهو راكب عليها بمقدمها. فيما عدا الثلاث صور لا تضمن الدابة مطلقا، لا تضمن ما تتلفه الدابة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جرحها هدر، جعل جرحها هدر. وقيل في مسألة هل تقاس السيارة عليها، هل نقول السيارة جرحها جبار؟ ها ها ما تقاس، لماذا؟ نعم كيف تقاس أو لا تقاس؟ طيب الحكم أول، تقاس أو لا تقاس؟ كيف تخرج؟ ليش تخرج؟ اللي تنوي فحط لا هين العارض هذا أكيد أنه ما يضمن، يعني إذا علق مثبت لا العارض ما في شك أنه يعني لا يضمن، لكن أنا أقصد غير العارض العادي إن اعتدى أو نعم. طيب صحيح، يعني نقول انه اقصد عفوا ما اقول صحيح، السياره لا تقاس على الدابه، الدابه صعبه التحكم فيها، الدابه قد تنفر منك وان كنت قائدا محنكا وفارسا مشهورا ولا لا، وقد تلقيك كما القت يعني من مشاهير من يركبون الفرس، لكن السياره لن تلقيك ولن تمشي الا بمقدار انت ما، ولن تحكم فيها وش فيه كامل كامل تماما. ولذلك نقول مثل ما أشار أبو بسام أنه إذا كان تعدى أو فرط أسرع أو فإنه يضمن، وهذا هو الغالب، يعني الأصل أنه يضمن، لكن لا يضمن إذا خرج الأمر عن يده، مثل أن يخرج يعني يخطم عليه شخص بغته بوقت لا يستطيع أن يتفاداه، هذا في هذه الصورة فقط لا يضمن. أو مثل ما قال أخونا إذا خرجت السيارة عن السيطرة بأن مثلا مثبت السرعة علق أو مثل هذه الأشياء اللي إن صح أنها وقعت فإنه أيضا لا يضمن، لكنها لا تقاس على الدابة. الدابة يعني نستطيع نقول الدابة الأصل فيها عدم الضمان، والسيارة الأصل فيها الضمان. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: كقتل السائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. أحسنت. كقتل السائل عليه يعني كما أن السائل إذا قتل فهو هدر، كما أن الصائل إذا قتل فهو هدر، لأن الصائل هو الذي اعتدى، فتكون يكون يعني ما جرى عليه من التلف مهدر لا ضمان فيه، فإنه هو الذي اعتدى. يقول: وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة، يعني مقصود المؤلف هنا كسر آلات اللهو والطرب، أو نقول بعبارة أعم كسر الآلات المحرمة، كسر الآلات المحرمة. فالمؤلف يقول: وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. هذه الأمور يجوز أن تكسر ولا ضمان على كسرها لأمرين: الأول أنه لا يحل بيعها فماليتها معدومة شرعا، لا يحل بيعها فماليتها معدومة شرعا. الثاني أن هذا من إنكار المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع. وأيضا من الأدلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدنان الخمر أن تكسر، وبالأواني الأخرى أن تشق حتى يذهب ما فيها من خمر. والمؤلف يقول: كسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة، وخالف المذهب، فالمذهب يقسمون هذه الأمور إلى قسمين: قسم يتلف وقسم يكسر. فنحو المزمار والصليب هذا يتلف، وآنية الذهب والفضة وآنية الخمر تكسر، لأنها يمكن أن ينتفع بها بعد كسرها، فلا يجوز أن تتلف، لأن الإتلاف مثاله الإحراق، نتلفها تماما بحيث لا يمكن الاستفادة منها بعد ذلك. والقول الثاني أنه لا يتلف أي آلة محرمة يمكن الاستفادة منها بعد كسرها، أي آلة يمكن أن يستفاد منها بعد كسرها فإنها لا تتلف، وإنما تكسر حتى يتمكن المالك من الاستفادة منها. وهذا القول الثاني أحسن، لأن بكسرها يحصل إنكار المنكر وإذهاب المالية على صورتها المحرمة مع بقاء المال في صورته المباحة. وهذا صحيح، ولا يخفاكم أن كسر المزمار والصليب وآنية الذهب والفضة وآنية الخمر مشروط بأنه ما يترتب على هذا مفسدة أعظم أو يترتب عليه ضرر كبير على الكاسر أو على غيره، أو فوات مصلحة أكبر من كسر، من مجرد كسر هذه الأمور. إذا وجدت هذه الأمور نمتنع، أما الأصل فإن الإنسان يغير المنكر إذا استطاع بيده، يعني لو رأيت قناني خمر تكسرها، لو رأيت مزمار أو صليب فإنه يكسر. هذا كله كما قلت يخضع لمبدأ المصالح والمفاسد، وإن كان الأصل إنكار المنكر. وأما تقدير هذه الأمور فإنه ليس إلى عوام الناس ولا إلى غيرهم من، وإنما يكون إلى أهل العلم من العلماء الذين يقدرون المصالح والمفاسد، لأن الأصل في هذه الأمور الإنكار. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة. قوله أحسنت، باب الشفعة. الشفعة مأخوذة في لغة العرب من الشفع، والشفع هو الضم. وجه الاستحقاق أن الشافع يضم هذا الملك إليه بعد أن كان للمشتري، وهي مشروعة بالكتاب والسنة، عفوا بالسنة والإجماع في الجملة، والإجماع في الجملة. فالسنة أحاديث كثيرة، من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، والإجماع محكي في عن أهل العلم رحمهم الله في أن الشفعة مشروعة وأن دلت عليها النصوص. وأما مخالفة الأصم فإنها لا عبرة بها، فهذا خلاف لا ينظر إليه مطلقا بل شذوذ، ومثله أصلا ليس له قول معتمد أو منظور إليه، أقصد الأصم. ولهذا الشافعي عفوا النووي يعبر أحيانا بتعبير سليم جدا، مثلا لما جاء حكم، لما ناقش حكم الوطء في الدبر قال: وتحريمه إجماع ممن يعتد بقوله من الفقهاء. عبارة جيدة، يعني أنا أعتبر أنها عبارة جيدة، نقول هذا إجماع من إيش؟ ممن يعتد به من، أما من لا يعتد به فإنه لا يقدح في هذا الإجماع. يقول باب الشفعة. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. يقول رحمه الله معرفا إياها: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. إذن حقيقة هذا العقد هو انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي. صورة المسألة وإن كانت إن شاء الله معروفة لكم، أن يكون الإنسان شريك مع غيره في أرض، ثم يقوم هو ببيع نصيبه من هذه الأرض، فلشريكه السابق أن يشفع ويأخذ هذه الأرض بثمنها، ويأخذ هذه الأرض بثمنها. واضح ولا لا؟ هذه الصورة العامة للشفعة. وقوله وهي استحقاق انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه، ناقش شيخنا رحمه الله محمد العثيمين كلمة استحقاق، ويقول إن الشفعة ليست استحقاق وإنما هي نفس الانتزاع، يعني لا تحصل الشفعة بمجرد الاستحقاق وإنما تكون بالانتزاع والأخذ. واضح ولا لا؟ وما ذكره فيه يعني وجاهة وهو قوي. يقول: ممن انتقلت إليه بعوض مالي. أخرج المؤلف ما انتقل بغير عوض مالي مثل الهبة والإرث ونحوها من الأشياء التي انتقلت بغير عوض مالي، فهذه لا تدخل في الشفعة. وسيتحدث المؤلف مرتين عن قضية ما ينتقل بغير عوض مالي. يقول رحمه الله تعالى: بثمنه الذي استقر عليه العقد، يعني أنه يستحقه بالثمن لا بالقيمة، يستحقه بالثمن لا بالقيمة. فبالثمن الذي استقر عليه العقد يأخذه، سواء كان هذا الثمن أقل أو أكثر من القيمة السوقية. واستدلوا على هذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحق به بثمنه، هو أحق به بثمنه. وأيضا من حيث المعنى، لأنه يأخذ هذا العوض ممن اشتراه، ف من باعه يستحق نفس القيمة التي باع شقصه بها، وهذا صحيح، يعني ما ذكر المؤلف أنه بالثمن لا بالقيمة صحيح. فإن انتقل، أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمدا عن دم عمد فلا شفعة. يقول رحمه الله: فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه إلى آخره. إذا انتقل بغير عوض فهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن ينتقل بغير عوض بالهبة، عفوا بالإرث، بالإرث، فهذا بالإجماع ليس فيه شفعة، فهذا بالإجماع ليس فيه شفعة. القسم الثاني أن ينتقل بغير عوض في غير الإرث، مثل الهبة والصدقة والهدية وما أشبه هذه الأمور، فعند الحنابلة لا شفعة، عند الحنابلة لا شفعة. واستدلوا على هذا بالقياس على الإرث، قالوا: كما أن الإرث ليس فيه شفعة لأنه انتقال بغير عوض مالي، كذلك الانتقالات التي ليست بعوض مالي نفس الشيء، تأخذ نفس الحكم. القول الثاني أنه يثبت فيها الشفعة، لأن الحكمة التي من أجلها شرعت الشفعة هي دفع الضرر عمن انتقل الملك إلى غير شريكه، وهذا يحصل في الهبة والصدقة والهدية وفي غيرها. والحقيقة الأقرب الثاني، الأقرب الثاني، وهو ثبوت الشفعة، وإن كان القول الأول اللي عليه الحنابلة أيضا قوي، لأن الأحاديث دائما كانت تدور حول إيش؟ البيع. الأحاديث تدور حول البيع، تتحدث عن البيع، هذا أولا. ثانيا، الإرث، يعني أصحاب القول الثاني لم يبينوا فيما يعني وقفت عليه، لم يبينوا لماذا الشارع لم يجعل فيه شفعة، لماذا؟ هل هو لأنه انتقال بغير عوض؟ إذن قياس المذهب صحيح. هل هو لغرض آخر؟ فما هو؟ فالمهم أنه كلام يعني الحنابلة في هالمسألة فيه قوة، وإن كان الراجح القول الثاني، لأن تعليلهم أقوى، وهو أن الإنسان كما يتضرر من الشريك الجديد الذي دخل بالبيع، يتضرر من الشريك الجديد الذي دخل بالهبة والصدقة والهدية. واضح ولا لا؟ طيب، ثم قال: وكان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد. هذه القسم الثاني من الانتقالات التي تكون بغير عوض، لكنها انتقالات غير مالية أو مقابل أشياء ليست مالية، مثل البضع في الصداق والخلع، ومثل الدم في الصلح عن الدم، فهذه أشياء ليست مالية. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، كالخلاف في المسألة السابقة، هل يثبت فيها الشفعة أو لا؟ فالحنابلة يقول: لا يثبت فيها الشفعة لأنها ليست بيعا وقياسا على الإرث. والقول الثاني: يثبت فيها الشفعة لأنها وإن كانت ليست بيعا إلا أن الغرض الذي من أجله شرعت الشفعة موجود في مثل هذه الأمور. ونفس الشيء نقول، يعني الراجح هو القول الثاني ولا إشكال، لأن الشريك أيضا يتضرر وإن انتقل بمسمى الصداق أو الخلع أو عوض الخلع أو بمسمى الصلح عن الدم. قال المؤلف: فلا شفعة، يعني في جميع الانتقالات غير المالية. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ويحرم التحيل لإسقاطها. نعم، ويحرم التحيل لإسقاطها. الحيلة بمعناها العام هي الوصول للشيء المحرم بما ظاهره الإباحة، الوصول إلى المحرم بطريق ظاهره الإباحة، فالحيلة تحرم لإسقاطها، يعني وكان المؤلف ينبغي أن يقول: ولا تسقط، حتى يبين الحكم. إذن الحيلة لإسقاطها تحرم ولا تؤثر، فيبقى حق الشفعة موجودا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم أذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها، يعني وهذا محرم عليهم وهو فاسد، بيع فاسد أي الثاني. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. يقول المؤلف: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. الشفعة لا تثبت عند الحنابلة إلا في هذه الصورة، وهي الأرض فقط التي ليس عليها بنيان، الأرض التي ليس عليها بنيان، ويشترط في الأرض التي ليس عليها بنيان أن يمكن قسمتها، أن تكون مما يمكن قسمتها. وخرج بقوله وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها عدة صور. الصورة الأولى جميع المنقولات، والمنقولات في هذا الباب تشمل الحيوانات والأمتعة وأيضا البيوت، وأيضا البيوت. فالعقار في هذا الباب هو فقط الأرض دون البيت، فلا تثبت فيها الشفعة، فلا تثبت فيها الشفعة. وخرج بقول المؤلف لشريك في أرض تجب قسمتها، الشريك في الأرض التي لا تجب قسمتها. وضابط الأرض التي لا تجب قسمتها هي كل أرض لا يمكن أن ينتفع بها بعد القسمة لصغارها، هذه أرض لا يمكن قسمتها، هذا ضابط الأرض التي لا يمكن قسمتها. وخرج أخيرا بقوله وتثبت لشريك في أرض الجار، لأن الجار ليس شريكا في الأرض، الجار لأنه ليس شريكا في الأرض. والجار سينص عليه المؤلف في قوله فلا شفعة لجار. نبقى في القسم الأول والثاني السابقات. القول الثاني فيها ثبوت الشفعة في كل ما لم يقسم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا حديث عام، كل شيء لم يقسم فإنه تثبت فيه الشفعة منقول أو غير منقول. الدليل الثاني أنها إذا ثبتت الشفعة في الأرض التي يمكن أن تقسم وينتفع كل واحد من الشريكين بنصيبه، فلا أن تثبت في الأشياء التي لا يمكن أن تقسم من باب أولى، لأنه بهذه الحالة لن يتخلص من الشريك الجديد إذا كان مؤذيا. ولهذا أقول إن شاء الله الراجح هو القول الثاني، وهو ثبوت الشفعة في كل شيء، في كل ما لم يقسم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله ويتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع. ويتبعها الغراس والبناء يعني في الشفعة، لأنها تثبت تبعا لا استقلالا، فإذا ثبتت الشفعة في الأرض فإنه يتبعها الغراس والبناء. طيب، للثمرة والزرع، الثمرة والزرع لا تدخل، لا تدخل لا استقلالا ولا تبعا. وتعليل الحنابلة أن الثمرة والزرع لا تدخل في البيع فيقاس عليها الشفعة، فكانهم يقولون كما أن الثمرة والزرع إذا باع الإنسان أرضه لا تدخل في البيع، فكذلك إذا باع الإنسان أرضه التي فيها ثمرة وزرع فإن الشفعة لا تتناول الثمرة والزرع، يعني فتبقى لمن اشترى. نعم. قال رحمه الله فلا شفعة لجار. يقول فلا شفعة لجار، استدل الحنابلة، ذهب الحنابلة إلى أن الشفعة لا تثبت في الجار لأنه ليس بمالك، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة أو قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، والإنسان إذا كان له جار سيكون جاره بعد أن قسمت وكل إنسان أخذ نصيبه من الأرض، ولذلك نقول لا شفعة للجار. إذن استدلوا بحديث جابر، وحديث جابر يدل على معنى آخر، وهو أن التقسيم ينفي الضرر الذي شرعت من أجله الشفعة، ولذلك لا شفعة لجار لأنه بعد التقسيم، فإذا باع الإنسان بيته فإن جاره لا يشفع، فإن جاره لا يشفع. لماذا؟ لما تقدم أن الضرر الآن انتفى، كل في بيته ولا يوجد ضرر. القول الثاني أن الجار يملك التشفيع في صورة واحدة، وهي ما إذا اشترك هو وجاره في حقوق الارتفاق بالشارع وغيره، فقد يشتركون بالشارع، قد يشتركون في البئر، قد يشتركون في غيره من مرافق الطريق وخدمات الحي، فإذا اشتركوا في المنافع فإن تثبت الشفعة، لأن هذا الاشتراك في المنافع الموجودة في الطريق المشترك بينهما تؤدي أو يؤدي الاشتراك فيها إلى الضرر، ولهذا منعوها، ولهذا منعوها، ولهذا أجازوا فيها الشفعة. وهذا صحيح، هذا صحيح، أحيانا يتضرر الجار أكثر من تضرر الشريك. المهم إذا كانوا مشتركين في الخدمات في مصالح العقار فإن الشفعة تثبت. فمثلا لو كان جاران بجوار بعضهما، لكن الجار رقم واحد بابه من الجهة الشمالية والجار رقم اثنين بابه من الجهة الجنوبية، ولا يعني يذهب للجهة الشمالية مطلقا، كل بابه ذهابه ومجيئه من الجهة الجنوبية، فهل تثبت الشفعة لعدم الاشتراك في مصالح العقار؟ ولهذا فيها صورة لا تثبت، لكن لو كانوا من طريق واحد فإنها تثبت. لو كان لكل من الجارين بئر مشترك، عفوا بئر، ما في بئر الآن، نريد من الصورة يعني خزان مشترك، خزان مشترك. بعض الناس الآن يبنون البيوت التي هي متلاصقة ولا لا، ويكون الخزان واحد والدينامو واحد، هل اشتركوا في مرافق العقار؟ ما في شك، أعظم اشتراك، أعظم اشتراك، فهنا يثبت، تثبت الشفعة. الآن عرفتوا أنتم القاعدة، هو القول الثاني هو القول الراجح إن شاء الله. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وهي على الفور وقت علمه. يقول وهي على الفور وقت علمه، يعني أن الشفعة تثبت على الفور، فإن لم يطلب الشفعة مستحقها فإنها تسقط وتبطل، فإنها تسقط وتبطل على الفور. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال. واستدلوا أيضا عليه بأن الشفعة إنما ثبتت يعني دفع الضرر، فإذا لم يطلبها فورا تبين أنه لا ضرر عليه. طيب، القول الثاني أنها ليست على الفور وإنما على التراخي، فالإنسان أن يطلبها متى شاء، يعني ولو بعد سنين. وقالوا أنه هذا لا يترتب عليه ضرر، لأنه إذا كان الذي اشترى الأرض بنى أو غرس فإنه سيعطى قيمة ما بناه أو غرسه. ولا شك أن هذا قول يعني ضعيف جدا، وكيف يجي يشفع بعد 5-6 سنين بعد ما يكون الإنسان سكن واستقر في هذا المكان وبنى على الأرض، يأتي بعد هذه المدة كلها ويشفع ويفسد على المشتري ما بناه. والإنسان إذا بنى بيتا أو زرع أو غرس مثلا نخلا، فإنه لا يكفيه أن يبيع هذا النخل، لأن في تعبه واستقراره كل هذا سيحتاج. لا شك أن يعني هذا القول الثاني فيه ضعف. طيب، قال رحمه الله: فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. صحيح، إذا لم يطلبها بلا عذر بطلت، إذا عرف بوجود بيع شراء ولم يطلبها مع خلوه من جميع الأعذار فإنها تبطل. وفهم من كلام المؤلف أنه إذا أخرها لعذر فإنها لا تبطل، ومثلوا للعذر بأمثال كثيرة، لكن من أهمها وأكثرها وقوعا عدم العلم بالعقد أصلا، هذا حقيقة عذر، يعني لم يعلم أنه باع أو اشترى، فهذا معذور، فله أن يطلبها متى شاء. ومن ذلك ما لو اشتغل بصلاة فريضة أو بأكل طعام هو محتاج إليه، أو بإغاثة ملهوف يتضرر بتركه، يعني الأشياء التي لا يمكن أن تؤخر. والذي يعنينا أو المثال الأحسن والمعقول هو أن نقول الأمثلة كلها صحيحة، لكن المثال الذي يستفيد منه الناس هو أنه إذا لم يعلم. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. يقول: وإن قال المشتري بعني، إذا قال الذي له حق الشفعة للمشتري بعني فإن الشفعة تسقط. لماذا تسقط؟ لأنه بطلبه منه الشراء يكون رضي بشرائه وأسقط حقه بإيش؟ بالشفعة. لماذا ممكن أن الإنسان يقول بعني؟ لماذا لا يشفع؟ يعني كيف نتصور وقوع هذه الصورة؟ صح، أحسنت، يريد أن يشتري بأقل مما اشترى به فلان، فما يريد أن يشفع أصلا، هو يقول بعني إن باعه إلا خلاص. فإذا إذا قال من له حق الشفعة للمشتري بعني سقط حقه، لأن هذا الطلب يدل على رضاه بشراء المشتري، وهذا بالضرورة يسقط حقه بالتشفيع. يقول: أو قال صالحني، نفس الشيء، إذا قال صالحني فإنه يكون بهذا الطلب رضي بشراء المشتري وأسقط حقه. ثم أنه بقوله صالحني يكون قد ترك الفورية، وإذا ترك الفورية بطلت الإيش الشفعة. نعم. أو قال أو كذب العدل، يعني إذا جاءه شخص وقال فلان باع نصيبه الذي أنت شريك معه وهو عادل هذا المتكلم، فقال الشريك كذبت لم يبع، فإن حقه في الشفعة يسقط لأنه أذهب حقه بعدم تصديق الإيش العدل. واضح هذه الصورة ولا لا؟ طيب. أو طلب أخذ البعض، يعني إذا طلب أخذ أو التشريع في بعض المبيع فإن حقه في الشفعة يسقط. لماذا؟ لأنه يدل على رضاه بأصل العقد وإنما أراد أخذ البعض. واضح ولا لا؟ طيب. القول الثاني أن حقه لا يسقط ويلزم بشراء الكل، يلزم بشراء الكل، وفهم من هذا الخلاف أنه لا أحد من الفقهاء يجوز التشفيع في البعض، تشفيع في البعض غير موجود. إذا أردت أن تشفع ففي الكل أو تدع. واضح؟ طيب أيهم أرجح، أن نقول أننا نقول تسقط يسقط حقه في الشفعة، أو نقول له الخيار أن يأخذ الكل أو نلزمه بالكل؟ نقول الراجح الثاني، نقول إذا أردت أن تشفع إما أن تأخذ الكل أو إيش أو تدع الكل، أما أن تأخذ البعض لا. ولا نقول أنه إذا قال أريد البعض سقط حقه من إيش من الشفعة، لا لا يسقط حقه من الشفعة، وإنما نقول أنت مخير بين أمرين لا ثالث لهما، أخذ الكل أو ترك الإيش الكل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، يعني إذا كانت الأرض مشتركة بين ثلاثة وباع أحد الثلاثة نصيبه فإن الشفعة للاثنين الباقيين بقدر إيش؟ بقدر ملكيهما، بقدر الملك، فالذي له ملك أكثر يأخذ من نصيب هذا الذي باع أكثر، والذي له ملك أقل يأخذ أقل. فمثلا إذا افترضنا أن رجلا أن ثلاثة يملكون أرض، واحد له النصف والآخر له الربع، والآخر كم سيكون له؟ الربع. فباع صاحب الربع، باع صاحب الربع، فهذا الربع المبيع لصاحب النصف ضعفي ما لصاحب الربع منه. واضح ولا لا أو غير واضح؟ إذن له ضعفي ما لصاحب الربع منه. القول الثاني أنه بقدر الرؤوس، ولا نظن الملك بقدر الرؤوس. كيف بقدر الرؤوس؟ بالتساوي، بالتساوي، ولا ننظر كم تملك أو لا تملك. دليل أصحاب القول الثاني قالوا أنه لو استقل لأخذ الكل، لو استقل لأخذ الكل، مما يدل على أن مناط الاستحقاق ليس كم تملك وإنما أنك شريك، ليس كم تملك وإنما أنك شريك. ففي المثال السابق إذا باع صاحب الربع كم يأخذ صاحب النصف؟ نصف الربع اللي هو الثمن، ويأخذ صاحب الربع أيضا الثمن الآخر، ليس كذلك؟ Thank you. اللهم فإن عفا الرجل ها قبل حقين يعني كأنه الشفعة يعني كأنها لدفع الضرر، إذا كانت لدفع الضرر تتساوى الحقوق ولا ننظر لمقدار الملك وإن كانت تحتاج يعني تأمل. أيوة. قال رحمه الله: فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. إذا عفا أحدهما قال أنا لا أريد أن أشفع في نصيب شريكنا الثالث، فإننا نقول للشريك الباقي إما أن تأخذ الكل أو أن تدع الكل. لماذا؟ لأن أخذنا قاعدة أنه لا يوجد تشفيع في البعض. أحسنت، لا يوجد تشفيع في البعض، تأخذ الكل أو تترك الكل. لما تحدث المؤلف عن مسألة التشفيع في بعض المملوك انتقل إلى مسألة أخرى وهي تعدد المالك، وأن مبدأ عدم أخذ البعض لا ينصرف أو لا ينسحب إلى مسألة إذا تعدد الذين يستحقون الملك. يقول: وإن اشترى. قال رحمه الله: وإن اشترى اثنان حق واحد. طيب، خلينا في هذه المسألة والباقي سهل. وإن اشترى اثنان حق واحد، الحكم فللشفيع أخذ أحدهما. يعني إذا جاء اثنان واشتريا نصيب أحد الشركاء، فللشريك الآخر أن يشفع في حق الاثنين وأن يشفع في حق إيش؟ أحدهما. هذا تبعيض لكنه في الشخص المالك لا في القطعة المملوكة، واضح؟ هذا ما في إشكال، نقول شفع فيهما، تشفع في أحدهما. فمثلا يقول: إذا اشترى زيد وعمر نصيب خالد الذي اشترك فيه مع إبراهيم، فإبراهيم ممكن يقول أنا بشفع بنصيب زيد، أما عمر يملك، ما عندي مشكلة. واضح ولا لا؟ وهذا صحيح، لأن أصل الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر، وقد الإنسان يتضرر من زيد ولا يتضرر من عمر. واضح ولا لا؟ لكن لا يمكن أن نقول أنه إذا اشترى زيد كامل القطعة تقول باخذ نصها، لأنك إن كنت تتضرر من النصف ستتضرر من الكل، والعكس صحيح. طيب، أو عكسه، اشترى واحد نصيب اثنين فنفس الحكم. نعم. قال رحمه الله: أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. إذا ملك اثنان أرضين وهم مشتركين في الأرضين، فجاء شخص واشترى نصيب هذا من هذه الأرض الأولى ونصيبه من الأرض الثانية، فإن للشريك الآخر أن يشفع في هذه الأرض ولا يشفع في الأرض الثانية، لأن ربما يتضرر في هذه الأرض من دخول زيد عليه ولا يتضرر في الأرض الثانية. هو نفس المبدأ، مبدأ واحد، وأنه قضية أنه تبعيض التشفيع من جهة الأشخاص لا أشكال فيه. نعم. صحيح. قال رحمه الله: وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. يقول: وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع. قاعدة هذه المسألة: إذا باع ما يجوز التشفيع فيه وما لا يجوز التشفيع فيه، فالحكم أنه تصح الشفعة فيما يجوز التشفيع فيه بشقصه، يعني بقسطه من الثمن، لأن وجود ما لا يصح التشفيع فيه لا يسقط الشفعة عما يصح التشفيع فيه. القول الثاني أن التشفيع يصح فيهما، أن التشفيع يصح فيهما لئلا تتبعض الصفقة، فنقول يجوز لك أن تشفع في الأمرين. الواقع أن مقتضى القاعدة أن نقول يعني يشقص أو يبعض، ونقول لك أن تشفع فيما يجوز وليس لك أن تشفع فيما لا يجوز. فالسيف يملكه المشتري والشقص من الأرض لك أن تشفع وتسترجعه. هذا والله أعلم.